تتعافى وياه في موقف وخلاص، دي شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه، مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعيد وأنا مثلك فرقة، قرب قرب لهو لا يزيد بين نفسه بيغلب، والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر وايه المشكلة تتعب يا الله ما تتعب. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ملاحظ إن كل ما يجي وفد من اليمن يروح عمر بن الخطاب عشان يسأل على واحد بعينه، أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس القرني؟ أفيكم أويس بن عامر؟ فضل يسأل عليه لغاية ما وصله. فأول ما وصله سأله: أنت أويس بن عامر القرني؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. فقال له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي عليكم من أمداد اليمن أويس ابن عامر القرني، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره. إن استطعت، كان بيكلم الصحابة وكان بيكلم عمر بن الخطاب، فبيقول له: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال له عمر: استغفر لي. فاستغفر له أويس ابن عامر القرني. طبعا احنا كل مرة بنتكلم عن الصحابة والصحابيات وبنتكلم عن شهادات التقدير والمنازل بتاعتهم والمراتب اللي أخدوها، ولكن المرة دي أول مرة نتكلم عن تابعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، اللي هو هذا الرجل العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة وقال لعمر بن الخطاب: لو استطعت ان هو يستغفر لك فافعل. انتوا بس متخيلين مين فين ايه؟ مين هيستغفر لمين؟ ده يعني ده عمر بن الخطاب له منزلة، أويس القرني له منزلة ومنزلة كبيرة. طيب هنتكلم عن ايه؟ عن لو اقسم على الله لأبره؟ لا، عن ايه؟ عن ان هو بر بأمه. يمكن دي الشهادة اللي انا جاي اتكلم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأويس إن هو بار بأمه. يا جماعة، بر الوالدين، بر الوالدين، إن أنت تبقى معروف في السماء ببر الوالدين. فين؟ فين فين هذه العبادة العظيمة؟ ده فرض، فرض عليك. بصوا، من غير ما نتكلم كتير، من غير ما نقول إيه اللي هيحصل، أنا هديك مفاتيح. لو عايز تاخد الشهادة دي، خد المفاتيح دي. المفاتيح دي بداية، ابدأ بيها وكمل، بس اوعى تفوت مفتاحها. لو عايز تاخد شهادة زي أويس القرني في بر والدك ووالدتك، تمام، او اللي متبقي، خد المفاتيح دي وابدأ، بس بالله عليك اوعى تفوت واحد. طيب عد معايا: واحد، الاحترام. واحد، الاحترام، ان انت تحترم والدك ووالدتك. يا جماعة بصوا، انا عارف ان ناس كتير تقول: يا عم بس يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني في حد مش هيحترم والده ووالدته؟ ده في بالمناسبة وكتير جدا، وفي احترام غلط، يعني في احترام مفهوم اصلا غلط. طيب ازاي؟ اولا بالفعل في ناس بتحترم والدها او والدتها عند الرخاء، بس انا بتكلم عند الرخاء والشدة. يعني ايه؟ يعني لما مامتك تطلب منك حاجة حتى لو مش عاجبك تحترم ده، تحترم ده، ما تردش رد غير لائق. لما تكون بتتعامل مع واحد صاحبك ويكون، انا اسف والله، بيشتمك بأمك هزار، ده مش احترام لأمك، ده عقوق بين بين. فين الاحترام في كده؟ لما تكون بتنادي والدك او والدتك باسمها كده وباسمه مجرد، فين الاحترام؟ تقول لي: ما هو موافق. لا لا لا، حتى لو هو موافق، حتى لو هو موافق لازم تعظمه، ده اب، دي ام، مرتبه عظيمه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الإحسان مش إن أنت تتعامل معاملة لطيفة وجميلة، لا، ده أنت على الرأس، على الرأس، فلازم يكون في احترام. أنتوا عارفين أحد العلماء كان بيتكلم إن ليس من البر إن أنتوا لو ماشيين في الشارع إن أنتوا تبقوا جنب بعض، لا، أنت تبقى متأخر، ولو الطريق في حاجة خطر أنت تكون متقدم، فلو الطريق آمن يبقى هو اللي قدامك، لأن ده احترام، ده بر. إنما لو في خطورة لا، أنا أتقدم عشان خطر لو في حاجة وحشة أو ضرر يجي في أنا وما يجيش فيه، هو ده البر. أنتوا متخيلين؟ أنتوا متخيلين بقى إحنا فين؟ متخيلين إن في حاجة اسمها احترام مع واحد بيقول مثلا لمامته هو أنت كل شوية تقول، ويقوم قافل الباب فواحد احترام. اتنين رحمة. يمكن الناس الكبيرة هتفهمني، أنت في الشغل تمام؟ مامتك بتكلمك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا ماما، ايه الاخبار؟ الحمد لله. بقول لك كنت عايز احكي لك بقى. طب يا ماما معلش انا اسف بس عشان خاطر الشغل اللي عندي، وبصي هبقى اكلمك بعد. ويتكلم على فكره ممكن يقول لها ماما معلش بعد اذنك ممكن يعني شويه كده اكلمك لان انا في الشغل وفي ميتنج دلوقتي وممكن بس يحصل حاجه. طب يا حبيبي، طب يا حبيبي، ماشي، ويقفل بالراحه. وممكن يا ماما نعم، طيب بصي بس عشان خاطر في الشغل قفش بالراحه. ده ربنا بيقول لك واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بالراحه اتكلم بالراحه. ان والدك ممكن يمسك التليفون اللي انت جايبه اهو، شفت اديتك مكانتك اللي انت جايبه، او هو جايبه اصلا، يعني هو جايبك انت شخصيا بس ماشي، ويقول لك حبيبي بس تعالى بص لي كده، هو ليه ده لما بدوس عليه تمام ما بيفتح؟ دي صوره اصلا، فهو بيدوس على الصوره ما انت بابا يعني هقعد اعلمك بقى من اول وجديد. هو اللي انت بتقوله ده احترام؟ تمام بابا مش فاضي دلوقتي هبقى كل... هو ده دي رحمه؟ دي رحمه؟ او تتريق او يا جماعه ارحموهم، ارحموهم، ارحم ضعفها. ان انت تشوفها شايله حاجه تقيله وما تشيلش عنها، والله دي من رحمه، والله دي ما رحمه. ارحم ضعف والدتك، ارحم ضعف والدك. وبالمناسبة مش لازم يعني يبقى والدتي عندها 163 سنة والدي عنده 7 قرون، ممكن يكون في الاربعينات وانت تكون بتسمعني وانت عندك 12 سنة عادي يعني، بس ارحمه. ممكن يكون بصحته بس هرحمه واحترمه. فاتنين الرحمة. طيب ايه كمان؟ 3 الطاعة. ان يكون في طاعة للوالدين، بس عندي شرطين. الشرط الاول انه يكون في المعروف. الشرط الثاني ان النفع يعود على الاب او الام. هنا خلاص يبقى الطاعه واجبه. يعني ايه؟ يعني مثلا مامتك بتقول لك انا عايزك تعدي عليا وانتوا رايحين التمرين عشان خاطر عايز اتفرج على احفادي وهما بيلعبوا في التمرين، لا يلزمك ان انت تروح، يلزمك ان انت تروح وتعدي عليها وتاخدها وتروح بيها التمرين عشان هي نفسها تفرح ولازم تسمع كلامها. تقول لك وانت نازل خد معاك كذا حطه قدام، تاخد وتحطه قدامه وتقول لها شكرا ان انت طلبتي مني طلب يا امي، وتبوس ايديها كمان، لا لازم. انما مثلا باباك بيقول لك بص وانت نازل اشتري لي مثلا خرطوشه معرفش ايه سجاير عشان خاطر، لا معصيه حرام ما ينفعش. طيب ما هو هيزعل. طيب سؤال، السجاير دي تضره دنيا؟ طب تضره آخرة؟ طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ عقوق. انت لو جبت له ده يبقى انت كده وقعت في العقوق. عقوق؟ عقوق. ما انت لما تضره في دنيته او في اخرته او الاتنين ده عقوق. ساعات ممكن واحدة تقول لبنتها تعالي عايز اتكلم معاكي في موضوع اصلا متضايقة قوي، ونبدأ بقى فلانة قالت وفلانة خلت وفلانة معرفش ايه وبتاع. ولو البنت مثلا متدينة شوية كده قلت لها ماما مش عايزين نغتاب حد، تقول لها انا مش راضي عنك، انا معرفش ايه، انا معايا. طب طبي عليها وقول لها ما ينفعش. طب طبي بصي اتصرفي بس ما ينفعش. طب استجبت وقعدت اسمع، شاركتيها في الاسم وضرتيها، ده عقوق. فلازم يكون في المعروف. اتنين ان النفع يعود عليهم. يعني مثلا ممكن ام تقول لبنتها ادي لاختك كذا وكذا وكذا من معاكي، الهديه اللي جوزك جابها لك دي اديها لاختك، انت عندك كتير. على فكره ممكن لو انا عايز ادي عادي، بس هل يلزمني؟ لا ما يلزمنيش. انما قالت لي انا عايزاها، لا ده موضوع تاني. انما واحد مثلا بابا بيقول له اتنازل لكذا مثلا عن كذا لاخوك، هل ينفع؟ لا. طب انا وافقت خلاص مفيش مشكله، بس لا يلزمني. فالشرطين دول مهمين جدا في الطاعه. طيب ايه كمان؟ اربعه، التعاون. تعاون معاه، وتعاونوا على البر والتقوى. شوف والدك عايز يعمل حاجه اعملها معاه، والدتك بتعمل حاجة اعملها، سواء دين أو دنيا. دين يعني زي صلاة جماعة، والدتك نفسها تصلي جماعة، خلاص صلي معها جماعة، انزل صلي في المسجد، وما تطلع صلي السنة بيها جماعة. طيب ودنيا، شوف هي بتعمل ايه وشاركها، شوف والدك بيعمل ايه وشاركه، بيحب يتمشى انزل يتمشى معاه، بيحب يعمل حاجة معينة انزل اعملها، تعاون معاه خليه يفرح بيك. فرقم أربعة التعاون. خمسة، خليك مسؤول. خليك مسؤول، ما تسيبهمش لوحدهم في المركب، انزل وشيل، خليهم يطمنوا ان هم جايبينك او جايبينك. يعني انت مفترض نعمه، انت مفترض حاجه جميله عندهم نعمه، طب ما تشيل، بقاش دايما خايفين ان انت مش هتعرف تتصرف، وان انت مش هتخلص مذاكرتك، وان انت هتسيب اختك وتبقى، وان انت ما اعرفش. طبعا بتكلم من صغير وكبير ايا كان بقى حجم المسؤوليات، خليك مسؤول، شيل معاهم، شيل معاهم عشان خاطر يحسوا ان انت خفيف وشايل عندهم، ده اسمه بر. ايه كمان؟ ستة، ان انت تكون بالنسبه لهم مصدر سرور. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. طيب دول مين؟ اي مسلمين؟ لا، والدك والدتك. هديه جميله، كلام حلو. اقول لك حاجه حلوه، الالفه اللي بينك وبين اخواتك تفرحهم لو في مشكله حلها، التفاهم اللي بينك وبين اخواتك يفرحهم. خليك متفاهم، انك تكون كويس، وانك تتخرج، وانك تشتغل، وما يكونش عندك مشاكل، ده يفرحهم. فرحهم، فرحهم بنفسك واستفيد، فخليك مصدر سرور. سبعة، الاعتذار وطلب المغفرة عند الخطأ. كلنا بنغلط، انت هتأثر وانا هأثر وكلنا هنأثر، ممتاز. ممكن لما نغلط نروح ونقول انا اسف؟ يقول لك لا انا ما بحبش اقول انا اسف. يا عم بقى، يا عم، اولا دي صفة ذميمة جدا جدا، الناس اللي بتتفشخر ان هو انا عمري ما اقول انا اسف الا، دي صفة ذميمة جدا، صفة يعني انا مش عارف يعني انت بتقولها فشخره ليه، دي حاجه وحشه، يعني انت مشوه نفسيا اصلا. مفترض ان انت لما تعتذر عادي تقول انا اسف، ده منطقي يعني، ده عادي جدا. مين بقى دول؟ لا والدي ووالدتي، فلو انا غلطت لازم اروح اعتذر وانا اسف، وابوس ايديها وابوس ايد والدي وسامحوني، وانا انا عايز ارضيكم. فان انت تعتذر ده طبعا من البر. 8، العفو عن اخطائهم. هم كمان هيغلطوا، هتعمل ايه؟ اقعد بقى افتح محكمه، وانتوا غلطانين و و و. سامح سامح سامح، هم اكتر ناس لازم يتسامحوا، هم شالوا عنك كتير وشالوك كتير، فلازم انت كمان ترد ده. 9، النصح لهم. اديني النصيحه، انصح والدك والدتك، بس ايه؟ برفق. وانت بتنصح ما تحسسوش ان انت بتعلمه، ان انت بتوجهه، حسسه ان هو لسه في مكانه، بس انت بتنصح ليه؟ عشان نفسك تشوفه في احلى حاجه. دور على الطريقه، اهم حاجه ان انت تكون ناصح ليهم. 10، والاخيره، تدعي لهم، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيره. تدعي في الصلوات. تعرفين في واحد انا اعرفه، هو غالبا هيشوفني دلوقتي، قال لي انا عمري ما صليت الا لما دعيت في كل صلاة، كل صلاة لوالدي ووالدتي. أنا مش فاكر، مش قادر أفتكر دلوقتي عشان أصادق، هل كل صلاة ولا كل سجدة، بس هو قال كده. ده لو كل صلاة يبقى بار، لأن مش أي حد يعملها. 10 مفاتيح، عملتهم معاك الشهادة، أو بمعنى أصح معاك شهادة تقديم، أنت كده على أول طريق البر. كمل وامشي في نفس طريق أويس القرني، لك أم وأب، انت بيهم بار. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم جميعا في جنة الرحمن. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. مشكل ما تقالت عفوية في موقف وخلاص، شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص، اللي تحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه، مرضيش إنه يعيش عالي كده زي الناس. مش تعيد وأنا مثلك فرقايب، لا قرب إلا قرب، لا عايز يتبين نفسه بيغلب، والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر والمشكلة تتعب يا الله ما تتعب.